ملخص كتاب مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم من أخضر.com لمؤلفه جهاد الترباني. محمد صلى الله عليه وسلم هو رسولنا وحبيبنا وشفيعنا، والذي مهما قرأنا عن مسيرته وحياته لن يتسنى لنا إدراك عظم أخلاقه وحسن مبادئه. إن هذا الكتاب مليء بالطمأنينة، وكيف لا تطمئن يا صديقي ونحن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاً، النبي وتعاملاته. قبل أن يفارق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا، وعلى الرغم من اشتداد مرضه، اختار أن يقف على قدميه حتى يلقي على صحابته نظرات الوداع ويسمعهم وصاياه للبشرية، فقد تحامل على نفسه من أجل هذا الوداع الأخير، وارتسمت الابتسامة على وجهه على الرغم مما هو عليه. إنها ابتسامة المحب والمعلم الذي ملأت الرحمة قلبه. لقد ترك لنا خير الهدي، ووضح لنا منهاجا كاملا لحياة إسلامية جميلة مليئة بالتقوى، فما أجمل أن نقتدي به في أبسط التصرفات، وما أعظم أن نهتم كيف كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال والمرأة، وكيف كان يتعامل مع الشخصيات المختلفة لأصحابه، حتى إنه كان يرفق بالحيوان، وكان حريصا صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أفضل النصائح والأساليب التي تقوم حياتنا. لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم رحيما في التعامل مع مختلف الناس والأعمار، وكان على الرغم من مسؤولياته الكبرى يحرص على إظهار الحنان والحب لأبنائه، وهذا الأمر يغفل عنه كثير من الآباء، على الرغم من أن النبي قد وصى بهذا التعامل الرحيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. لقد كان رسولنا الكريم أرق الناس قلبا مع الصغار والكبار، وقد كان رسولنا الكريم يولي الأطفال اهتماما كبيرا، ويرشدهم ويمازحهم ويشاركهم اهتماماتهم الصغيرة، فقد كان يدرك أن مرحلة الطفولة هي التي تغرس فيها المبادئ والقيم بداخل الشخص، لذا على الآباء والمربين أن يهتموا بهذا الشأن وأن يضعوا لهذا العمر قيمة. ثانيا، عن المرأة. لقد كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يهتم بالذكور والإناث على حد سواء، بل إنه قد شدد بشكل خاص على أهمية العناية بالبنات، حتى يحارب الأفكار التي كانت تسود في الجاهلية، فقد وصى بإكرام البنت وإحسان تربيتها، بل إنه قد بشر من يرعاها بالأجر الكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه. وجاريتين في هذا الحديث أي بنتين. إن المرأة كائن له حق في هذه الأرض مثل الرجل تماما، فهي إنسانة لها روح وعقل ومشاعر وآراء، وهي لا تختلف عن الرجل سوى في أمور استثنائية بيّنها رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. وللمرأة دور كبير في حوادث التاريخ وقصص الأمم السابقة، فقد أسهمت في بناء أمة الإسلام، وقد كانت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها هي أول من آمن برسالة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد فضل رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يموت بجانب السيدة عائشة رضي الله عنها دونا عن أي شخص. فمن حق المرأة أن تشارك بآرائها في القضايا الفقهية والاجتماعية وغيرها، وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إظهار احترامه للمرأة في جميع مراحل حياتها، وأوصى بها خيراً. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الاحترام المتبادل بين الزوجين، وحث الصحابة رضوان الله عليهم أن يحسنوا معاملة زوجاتهم، حتى أنه قد وصى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يبقى بجوار زوجته المريضة ويعتني بها، بدلا من الاشتراك بالقتال في غزوة بدر الكبرى، حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وقد كان رسولنا الكريم يفتخر بزوجاته ولم يخجل من ذكر حبه لهن، فقد سأله الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. ثالثا: خلق كريم. لقد أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالكثير من الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة، مثل الوفاء بالعهود والمواثيق، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترمها حتى مع ألد أعدائه، وينبغي للمسلمين جميعا الاقتداء بهذا الخلق الكريم حتى إن كانت العهود والمواثيق مع الأعداء، لأن المسلم في تعاملاته يعكس تعاليم ديننا العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وقد وضح رسولنا الكريم أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. كذلك من ضمن الأخلاق الكريمة التي حث عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم الصدق، وقد كان رسولنا الكريم مشهورا في مكة بالصدق والأمانة، ولقبه قومه بالصادق الأمين. وعلينا أن ندرك أن الناس بفطرتهم يميلون إلى التعامل مع الإنسان الصادق، فمن البديهي أن ينفروا من الكذب والخداع، لذلك كان على المسلم أن يحرص على الصدق في جميع تعاملاته، فالإنسان الصادق تكون بداخله طمأنينة لا يعيشها الكاذب المرتاب. وقد كان رسولنا الكريم حريصا على المشاعر الإنسانية النبيلة من أكبرها وحتى أصغرها، فقد كان يتحاور مع الآخرين ويوضح لهم حقيقة رسالته بكل رحمة وأناد، ويبين لهم جميع أبعادها وينصت إليهم باحترام، وهذا ما نفتقده في الوقت الحالي، فكل إنسان أصبح لا ينصت إلا لأفكاره، ويحول الكلام إلى مسألة شخصية، فتبدأ الصراعات التي تؤدي بكل طرف إلى تهميش الآخر، وكأننا في معركة، سهوا منا أن الإنصات للآخرين هو الطريق المثالي للحوار الناجح المثمر. كما أنه يوجد بديننا أدب الاختلاف، فقد اختلف أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي يعنفهم على ذلك، بل كان يوجههم إلى الحق والصلاح. رابعا: معاناة وصمود. لقد تعرض رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لأنواع الأذى المختلفة، واشتد عليه الاضطهاد والضيق، وعلى الرغم من ذلك فقد كان حريصا أشد الحرص على الاهتمام برسالة الإسلام، وكان يدرك تماما عظم مسؤولية إبلاغ هذه الرسالة رغم كل الآلام والجراح التي كان يعانيها. فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يتعرض لأشد أنواع الاستهزاء والسخرية والكلام الجارح، وكان يدرك حقيقة الخطورة التي يشكلها عليه زعماء قريش، حتى أنهم كانوا يتحاورون لقتله، ولم يكن النبي يفكر في سلامة نفسه فقط، بل كان يفكر في سلامة أصحابه الضعفاء المعرضين للخطر في أي وقت، وقد كان حريصا أن يستعين بهم ويعتمد على خبراتهم كلا بما وهبه الله، وكانوا هم بدورهم ينصرونه بكل ما لديهم. فعلى كل مسلم أن يعرف أن الالتزام بمبادئ هذا الدين لا يتجزأ. فقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقوم بدين الله إلا من أحاطه من جميع جوانبه. وقد ثابر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصحابته الكرام على الدعوة، وهذه هي صفات المؤمنين ألا يجعلوا أنفسهم ضحية لليأس. فالمثابرة هي أساس نجاح الإنسان، لأننا مأمورون بالسعي وراء تحقيق أحلامنا. فكل إنسان معرض للفشل والنقد، ولكن المؤمن الحق لا يكل ولا يمل. فالمتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سيعرف أنه كان مثابرا ومكافحا، لم يسمح للانكسار أن يعتريه. فقد تعرض لحزن شديد بعد وفاة زوجته الداعمة خديجة رضي الله عنها، واستجمع قوه وذهب إلى الطائف مشيا على قدميه في سبيل نشر الدعوة. وقد اصطدم هناك بسخرية الناس ولوحق بالحجارة من السفهاء، ولكنه نهض من جديد وانتقل من قبيلة إلى أخرى دون توقف، واستمر في مسيرته العظيمة لكي يثبت لنا جميعا أن التغيير يحتاج إلى كثير من العمل والصمود. فحتى عندما نتعرض للآلام لن يفيدنا أن نجلس لنندب حظوظنا ونسلم أنفسنا للماضي، بل يجب أن ننفض عنا غبار الأحزان حتى نكمل طموحنا بإصرار. خامسا، الثبات والقوة. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرضون لشتى أنواع التعذيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم لذلك وخشي أن يفقد الأمل، لذا حرص على تذكيرهم بأساليب التعذيب التي قد تعرض لها المسلمون السابقون من أتباع الأنبياء، وكان يحثهم على الثبات والقوة. ولعل قصة سحرة فرعون التي وردت في القرآن الكريم أكبر مثال لمعنى الثبات. فبعد أن كان السحرة يعرضون خدماتهم لفرعون من أجل المال والدنيا، أكرمهم الله بالثبات على الحق بعد أن علموا صدق موسى عليه السلام. وعلى الرغم من كل التهديدات التي صدرت من فرعون، ثبتوا على الإيمان والحق، وحفظ الله ذكرهم في كتابه الكريم كصورة للسمو الإنساني. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في الثبات، لأنه تعرض للاتهام بالكذب وحورب من جميع الجهات، ولكنه بقي مثل الجبل الراسخ وزرع هذه القوة في نفوس أصحابه من أصغرهم وحتى أكبرهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي كل واحد منهم مهام محددة حسب استطاعته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكانت كفاءة الشخص محل نظر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يراعي اختلاف الصحابة كغيرهم من البشر، فنحن منا القوي ومنا الذكي، وهناك من يستخدم عاطفته بشكل واضح، وهناك من يحكم عقله، وهذه سنة كونية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراعيها في أصحابه. فمثلا كان أبا بكر رضي الله عنه بمثابة كبير المستشارين لرسول الله لما يتميز به من رجاحة العقل والحكمة، كما أنه كان صديق الرسول ورفيقه في رحلته الشاقة. وكان عمر رضي الله عنه بمثابة المستشار الثاني للرسول، وقد تميز عمر أنه يميل إلى الشدة أكثر من اللين، كما أنه صلى الله عليه وسلم قد اختار عليا كرم الله وجهه، وهو شاب للمهمة الفدائية لينام على فراشه ليلة الهجرة، فقد كان شجاعا قويا. وهكذا كان يسند النبي المهام إلى كل من صحابته بما يميزه. سادسا، قيم إنسانية. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقاً، ولزم علينا من بعده أن نقتدي بالقيم التي تركها لنا، وقد علمنا صلوات الله وسلامه عليه عظم أمر المسؤولية وأهمية حماية بيئتنا. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وسيرة رسولنا الكريم مليئة بالفكر السديد للحفاظ على البيئة، فهناك حديث يؤكد للنفوس أهمية الوعي البيئي والإنتاج واستصلاح الأرض، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ليس هذا فقط، بل حتى عالم الحيوان، فقد أشار لنا رسولنا الكريم بكيفية التعامل معهم برفق ورحمة. ولكن من منا الآن ينتبه لذلك؟ أصبح الكثيرون يتعاملون بقسوة ووحشية ويتمتعون بتعذيب مخلوقات الله، ومثل هؤلاء لا يفقهون دين محمد ولا يفهمونه حق الفهم. وهنا وجب علينا أن نذكرهم بالمرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، وفي المقابل نالت امرأة باغية الغفران لمجرد أنها سقت الكلب. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا كان النبي يوصينا بالرفق في كل شيء حتى مع الحيوان، فكيف بمعاملتنا بعضنا مع بعض كبشر وهبهم الله نعمة الإحساس؟ لقد كان صلى الله عليه وسلم رقيق القلب حتى مع أكثر الناس عداء له، حريصا على أن يخاطب الآخرين بأجمل العبارات ويراعي ظروف الجميع، وهذا ما جعله يكسب القلوب والعقول. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصا عاقلا يبدي الاهتمام بمشورة الآخرين ولا يستصغر آراءهم على الرغم من عظم مكانته، فقد كان حريصا على الاستشارة الإنسانية حتى يصل إلى النتيجة الأمثل. سابعا، لنحيا بالأمل. لقد كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب أفق فكري واسع، فحتى قبل رسالته كان يخرج إلى غار حراء ليخلو بنفسه عن مجتمعه الوثني ويبقى فيه ليتعبد لله ويتأمل في مخلوقاته. وكان صلى الله عليه وسلم يرحب بالإبداع الإنساني، ولعل ما يدل على ذلك هو اقتراح حفر الخندق الدفاعي الذي صدر من الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان هذا المشروع مشروعا هندسيا كبيرا، وأشرف عليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بعبقرية فذة وإدارة حسنة. فقد حدد المسلمون الإمكانيات المتاحة وعزموا على الثقة بأنفسهم غير ملتفتين إلى الآراء السلبية، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعدهم وشاركهم في العمل بكل تواضع، وهذا ما زاد إخلاصهم وعظم إنتاجهم. إن الحياة طريق شاق مليء بالمصاعب، ولكن يتحتم عليك كشخص مؤمن بالله أن تستمر بكل قوتك، لأن المؤمن الحق لا يعرف معنى لليأس. وسيرة رسولنا الكريم حافلة بالتحدي والسعي، فعلى الرغم من كل المصاعب التي واجهها لم يستسلم للألم والإحباط، ومشروع حفر الخندق من الأمور التي تحدى فيها المسلمون نقص الإمكانيات ومحدودية الوقت ومشاعر الخوف والجهد. وهذا ما نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته، إذ إنه وعلى الرغم من كل المحن كان ينظر إلى الأمام ويواصل دربه، فقد عاش بالأمل وتميزت حياته صلى الله عليه وسلم بالكفاح في جميع المراحل، وهذا درس عظيم للبشرية بأكملها. فمن يرى تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يلاحظ أهمية السعي وبذل الجهد حتى لو واجهتنا رياح عاتية، فلا بد أن نقف على أقدامنا بالأمل، كما أن علينا أن ندرك تماما أن اليأس لا مكان له في قاموس العظماء. وختاما، ماذا عسانا أن نقول في الختام؟ أي كلمات ستصف حجم فخرنا بحبيبنا الذي أرسله الله رحمة للبشرية؟ إن خير ما نقدمه لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو أن نعلم أن هذا الدين مسؤوليتنا، وأن نقتدي بأفعال رسولنا الكريم ونمشي على منهجه وخطاه لننقل أفضل صورة عن الإسلام والمسلمين. ولا تنسى الآن أن تصلي على رسول الله.